ربهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون ألا أقسم برب المشارق فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك